warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sebentar lagi kita akan simak kajian Alfiah Ibnu Malik bersama Dr. Biasa. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'izzana al-mushahidin wa ya ayuhal hudurul kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في هذا اليوم سوف نواصل حديثنا عن شرح ألفيات ابن مالك. هذا البرنامج تقدمه مؤسسة بيسا لتعليم المذكر السالم. وشيء بقي فيما يتعلق بالمثنى وكذا جمع المذكر السالم، وهو حركة النون في كليهما. يقول ابن مالك: ونون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق، ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. الأصل أو على اللغة المشهورة أن المثنى نونه مكسورة، فنقول جاء طالبان ورأيت طالبين وأنظروا إلى، ولغرض الإلمام به، ولكن الأفصح أن نقول جاء طالبان ورأيت الطالبين ومررت بالطالبين بكسر هذه النون. هذا بالنسبة لنون المثنى، والعكس صحيح مع نون جمع المذكر السالم. الأفصح في هذه النون فتحها، ومع ذلك نجد بعض العرب من كسروا هذه النون فيقولون جاء المسلمون ومررت بمسلمين ورأيت المسلمين بكسر هذه النون. وكما قلنا، الإخبار هنا بهذه اللغة لمجرد المعرفة فقط، ولكن الأفصح في جمع المذكر السالم هنا فتح هذه النون. وهناك أمر قبل الحديث عن باب جديد من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهو عندما درسنا الأسماء الستة وكذلك المثنى وكذلك جمع المذكر السالم، نجد أن العلامات الفرعية في هذه الأبواب حروف. فكما نعرف أن الأسماء الستة، هذه الأسماء تكون مرفوعة وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ويكون منصوبا وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، ويكون مجرورا وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. فنقول هذا أبوك، رأيت أخاك ومررت بحميك. فنجد العلامات الفرعية هنا حروف، وكذا الأمر بالنسبة للمثنى وجمع المذكر السالم. فنقول جاء الطالبان فيكون مرفوعا، هنا المثنى يكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، ويكون منصوبا ومجرورا وعلامة نصبه وجره الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، كقولنا رأيت المسلمين وأنظروا إلى المسلمين. وكذا الأمر بالنسبة لجمع المذكر السالم، فنقول جاء مسلمون، فمسلمون هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم. wa yakunu mansuban wa majruran wa alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya niyabatan anil fathati wa niyabatan anil kasra. Fanaqul ra'aitu al-muslimin wa anzuru ila al-muslimin. Amma binisbah lima sanadrusuhu al-yawm wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain wa huwa al-ma'ruf inda kathirin minal ulama bismi jam'il mu'annath as-salim. Fafi hadha al-bab najidu anna al-alama al-far'iyya fi halatin wahida faqat wa huwa fi halati an-nasab. والعلامة الفرعية هنا ليست حروفا كما مر ولكن نجد هنا العلامة الفرعية هنا هي الحركة نفسها هي الحركة نفسها فالمثال من جمع المؤنث السالم قولنا جاءت مسلمات ففي قولنا جاءت مسلمات العلامة الإعرابية هنا علامة أصلية فنقول جاءت مسلمات مسلماتنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وكذا الأمر في حالة الجر فنقول مررت بمسلمات فمسلمات هنا هذا جمع المؤنث السالم أو هو المجموع بألف وتاء مزيدتين يكون هنا ماذا مجرورا بحرف الجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ويكون الإعراب هنا بعلامة فرعية في حالة النصب فقط فنقول رأيت مسلمات فقولا مسلمات وإن كانت العلامة هنا الحركة ولكن هذه الحركة هي الكسرة والكسرة في الأصل حركة أصلية لأي شيء للجر ولكن لما تكون هذه الحركة علامة للنصب فتكون هذه الحركة في هذا الباب علامة فرعية فنقول رأيت مسلمات فنقول مسلمات هنا هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة هكذا نعرب جمع المؤنث السالم أو هو المجموع بألف وتاء مزيدتين فهذا هو جمع المؤنث السالم وقد يرد سؤال من أحدكم لماذا سمى ابن مالك في هذه الألفية وهو يقول وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع هنا وكذلك قال كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا كبل هنا نجد ابن مالك سمى جمع المؤنث السالم المجموع بألف وتاء مزيدتين السبب في ذلك وإن كنا نجد كثيرا من النحويين يسمون هذا الباب جمع المؤنث السالم ولكن لبعض التغييرات التي حصلت في هذا الجمع مثل قولنا في جمع هجرات فحصل التغيير هنا في حركة عين الكلمة وكذلك في جمع غرفة غرفات وكذلك في جمع أخت أخوات وفي جمع بنت بنات فبسبب هذه التغييرات التي تحصل في بعض ما جمع هذا الجمع بعضهم يسمون هذا الباب المجموع بألف وتاء مزيدتين ولكن بالنسبة لهؤلاء الآخرين الذين قالوا إن هذا الباب هو جمع المؤنث السالم السبب في ذلك لأنهم نظروا إلى هذا الجمع وتجاوزوا عن بعض الألفاظ التي حصل بها تغيير في بعض الحركات. ومع ذلك هنا نحن يجوز لنا أن نقول إن هذا الباب هو جمع المؤنث السالم، ويجوز لنا بعد ذلك أن نقول إنه هو المجموع بألف وتاء مزيدتين. يهمنا هنا أن نعرف لماذا ابن مالك سمى هنا في الألفية أن هذا الباب هو ماذا؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طبعا لابد أن تكون هذه الألف وأن تكون هذه التاء مزيدتين. ثم في البيت الثاني الذي قرأت لكم قبل قليل، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. هنا يريد ابن مالك أن يشير إلى ما يلحق بهذا الجمع. فما يلحق بهذا الجمع مثل أولاء، مثل ماذا؟ أولو وأولي. تقول جاء أولو علم وأريت أولي أولات، عفوا في أولات تقول جاءت أولات علم ورأيت أولات علم ومررت بأولات علم. فأولات هنا هذه من الكلمات التي تكون ملحقة بجمع المؤنث السالم. ثم شيء آخر يكون ملحقا بهذا الجمع هو ما سمي بهذا الجمع. فإذا كان هناك شخص اسمه حجرات مثلا، حجرات، نقول هذا حجرات، رأيت حجرات وأنظر إلى حجرات. هذا العلم بهذه الطريقة لا نقول إنه جمع المؤنث السالم، والسبب في ذلك في كونه علما ليس له مفرد، ومع ذلك يعامل هنا في طريقة استعمال هذه الكلمة على جمع المؤنث السالم. فلا نقول إنه جمع المؤنث السالم، ولكن نقول إنه ملحق بهذا الجمع. وكذلك سمعتم عن أذرعات، هذا اسم موضع، نقول هذه أذرعات ورأيت أذرعات وأنظر إلى أذرعات. فأذرعات هنا في هذا الاستعمال كذلك ملحق بجمع المؤنث السالم. ومثال آخر عرفات، نقول هذه عرفات. أنتم تعرفون عرفات، عرفات هنا هؤلاء الحجاج هم أين؟ طب معروف هذا في البلاد العربية، في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا مشعر من المشاعر، حيث إن الحجاج ماذا يقفون في هذا المكان، متى؟ في اليوم التاسع من ذي الحجة. فنقول هذه عرفات، هذه لغة في هذه الكلمة. وبعضهم يمنعون هذه الكلمة من الصرف، يقولون هذه عرفات، رأيت عرفات وأنظروا بعرفات. وهذا هو الدرس الذي سوف ندرسه بعد هذا. ففي حالة استعمال كلمة أذرعات وكذلك عرفات هنا على طريقة جمع المؤنث السالم، في هذه الحالة نقول إن هاتين الكلمتين ملحقتان بأي شيء؟ بجمع المؤنث السالم. هذا ما يتعلق بما يجمع بألف وتاء مزيدتين، أو نقول إنه جمع المؤنث السالم. نعم، وإلى هنا هذا ما يتعلق بهذا الباب. إن كان هناك سؤال قبل أن أواصل الدرس، هل لديكم سؤال؟ نعم، واضح؟ الأمور واضحة؟ نعم. ونبدأ بعد ذلك ندرس بابا آخر من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهو ماذا؟ الممنوع من الصرف، أو يقولون كذلك ما لا ينصرف، وهما اسمان لمسمى واحد، وهو طبعا أكثر أن نقول الممنوع من الصرف. ومع ذلك بعضهم يقولون ما أو يقولون ماذا؟ ما لا ينصرف. نعم، الممنوع من الصرف، المراد من الصرف هنا التنوين، المراد من الصرف هنا التنوين. والاسم إذا قيل إنه ممنوع من الصرف بمعنى ممنوع من التنوين، فمثال ذلك كلمة أحمد، نقول هذا أحمد، رأيت أحمد وأنظر إلى أحمد. أحمد هذا اسم ممنوع من الصرف، فلذلك لا نجد في هذه الكلمة ماذا؟ تنوينا. وإذا كان الاسم هنا يكون ممنوعا من التنوين، يكون كذلك الإعراب هنا بعلامة فرعية في حالة واحدة، وهي في حالة الجر، فتقول جاء أحمد، هنا الإعراب بحركة أصلية، يكون مرفوعا وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة ظاهرة في آخره. وكذلك في حالة النصب تقول رأيت أحمد، فأحمد هنا ماذا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ويكون الإعراب هنا بعلامة فرعية، وإن كانت العلامة هنا حركة، وهذا في أي شيء؟ في حالة الجر، فتقول مررت بأحمد، مررت بأحمد، أنظر إلى أحمد. فأحمد هذا اسم ممنوع من الصرف، فلذلك يكون ماذا في قولنا مررت بأحمد؟ هذا اسم مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة، فتقول لماذا؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. وطبعا هذا الاسم الممنوع من الصرف ذهب التنوين مع ال وكذلك مع الإضافة، وإذا ذهب التنوين في هذه الحالة يعرب ماذا؟ بحركة أصلية في حالة الجر. فمثلا مثل كلمة المكاتب، تقول هذه مكاتب، رأيت مكاتب وأنظر إلى مكاتب، ولكن إذا أدخلنا فنقول هذه المكاتب ورأيت المكاتب وأنظر ومررت بالمكاتب، فيكون هنا ماذا؟ الإعراب بحركة أصلية، متى؟ إذا دخلت على هذه الكلمة أل. وكذلك إذا كان مضافا، إذا كان هذا الاسم الممنوع من الصرف مضافا، ففي هذه الحالة يعرب بحركة أصلية، فتقول هذا أحمد الفصل، وهذا أحمد فصلنا، رأيت أحمد فصلنا، وأنظر إلى أحمد فصلنا، فيكون الإعراب هنا في الأحوال الثلاثة الإعرابية بحركات أصلية. هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف. طبعا في هذا البيت يقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم تضب أو يك بعد الردف. هذا البيت الذي له علاقة بالممنوع من الصرف، وابن مالك بعد ذلك سوف يتحدث عن الممنوع من الصرف بالتفصيل في مكان آخر. ومع ذلك لغرض الإلمام السريع في هذا الباب أحاول أن أتحدث قليلا عن هذا الباب. فبداية أقول إن الممنوع من الصرف الاسم لا يكون ممنوعا من الصرف إلا مع وجود علة، بل على وجود علتين. والعلتان هناك علتان أساسيتان، وهما العلامية والوصفية. ماذا؟ العلامية المراد من العلمية أن يكون الاسم علما، سواء كان هذا العلم علم شخص أو علم أي شيء آخر من الأماكن مثل مكة، المدينة، بغداد، هذه كلها أعلام. هذه الأعلام لا تكون ممنوعة من الصرف لوجود هذه العلة، بل لا بد مع هذه العلة علة أخرى. فمثلا نقول من العلل الأخرى مع العالمية، سبق أن ذكرت لكم أنواع المركبات، فالمركب على ثلاثة أنواع: المركب الإضافي مثل عبد الله، والمركب المجزي مثل معدي كرب، معدي كرب، ومثل قلي قلا، ومثل حضرة موت. ثم المركب تركيبا إسناديا، ما كان أصله من الجملة، سواء كانت هذه الجملة اسمية أم فعلية. ونريد هنا أن نركز على النوع الثاني من المركب، وهو المركب تركيبا مزجيا. فإذا وجدنا علما مركبا تركيبا مزجيا، في هذه الحالة يكون هذا العلم ممنوعا من الصرف. فمثلا إذا كان هناك شخص اسمه محمد، محمد إدريس مثلا، محمد يعقوب، فنقول هذا محمد يعقوب، وتقول رأيت محمد يعقوب وأنظر إلى محمد يعقوب. محمد يعقوب في هذه الكلمة، في هذا الاستعمال، كم كلمة؟ محمد يعقوب في هذا الاستعمال كم كلمة؟ كلمة واحدة. أصل هذه الكلمة من كلمتين، الآن أصبحت كلمة واحدة. فقول جاء محمد يعقوب، رأيت محمد يعقوب وأنظر إلى محمد يعقوب، فهذه هي الآن كلمة واحدة، ولكن أصل هذه الكلمة من كلمتين، فأصبحت كلمة واحدة، فيكون الإعراب هنا على هذه الكلمة المركبة من الكلمتين. وتلاحظون لما قلت لكم هذا محمد يعقوب، في المركب تركيبا مزجيا إذا كان الجزء الأول هنا صحيح الآخر، يكون هذا الجزء مبنيا على الفتح، مبني على الفتح. وأما الجزء الثاني فيكون معربا إعراب الممنوع من الصرف. فلذلك تقول هذا محمد إدريس، فتقول محمد إدريس هذا ماذا؟ خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. رأيت محمد إدريس، فتقول محمد إدريس هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ونقول مررت بمحمد إدريس، ففي هذه الحالة نقول محمد إدريس هنا ماذا؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. هكذا طريقة ماذا؟ إعراب العلم إذا كان مركبا تركيبا مزجيا. ولابد من أن نعرف يا إخوان، بالنسبة لهذا المركب تركيبا مزجيا لا يكون إلا من كلمتين. أما ما نجده عند بعض الأندونيسيين أسماؤه مركبة من أكثر من كلمتين، فهذا لا يكون مركبا تركيبا مزجيا. وفي هذه الحالة يعامل هذا الاسم العلم معاملة اسم أعجمي. فمثلا إذا كان هناك شخص اسمه محمد يعقوب أمين، فإذا هذا لا يدخل في باب ماذا؟ المركب تركيبا مزجيا، بل يعامل مثل هذا الاسم معاملة اسم جميع. فنحن الآن في هذه الحالة ماذا نسكن جميع الحروف الثلاثة، فنقول هذا محمد يعقوب أمين بغير وضع ماذا الحركات. وسبب في ذلك لأن هذا التركيب قد خالف التركيب المعهود في اللغة العربية، فالمركب تركيبا مجزيا في اللغة العربية لا يكون إلا من كلمتين. نعم، هذا هو بالنسبة للعلمية والتركيب المجزي. ثم العلم كذلك يكون ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث. والتأنيث إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، وإما أن يكون لفظيا ومعنويا. ما مثال ذلك؟ إذا قلت هذا محمد، فمحمد هنا هذا مذكر، ولكن إذا قلت هذا أسامة، أسامة هنا من حيث اللفظ مذكر، ولكن أتى هذه فقط للتأنيث اللفظي، فلفظه يعامل معاملة المؤنث، ولكن من حيث المعنى هو مذكر. فلذلك نقول ماذا؟ هذا ولا هذه؟ هذا أسامة ولا هذه أسامة؟ هذا أسامة. لماذا نقول هذا أسامة؟ لأنه من حيث المعنى مذكر. ولكن لماذا يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف؟ لأنه من حيث اللفظ مؤنث. فلذلك نقول هذا أسامة، فأسامة هنا هذا مؤنث لفظي. وإذا قلنا هذه سعاد، نقول هذه سعاد. لماذا نقول هذه سعاد ولا نقول هذه سعاد؟ لأن سعاد هنا من حيث المعنى مؤنث. لماذا يكون مؤنث؟ لماذا يكون مؤنثا؟ لأنه اسم لمؤنث، فهو من حيث المعنى ماذا؟ مؤنث. فلذلك نقول هذه سعاد. فسعاد هنا هذا اسم ممنوع من الصرف لأي شيء؟ للعلمية والتأنيث. لكن إذا كان سعاد هنا اسم رجل نقول هذا سعاد. إذا كان الاسم هنا لمذكر نقول هذا سعاد. لماذا لا نقول هذا سعاد؟ ذهب التأنيث. إذا كان علما لمؤنث نقول هذه سعاد، ولكن إذا كان علما لمذكر نقول هذا سعاد. هذا الذي يسمى بالمؤنث المعنوي. وإذا أتينا هنا إلى كلمة فاطمة نقول هذه فاطمة، ففاطمة هنا هذه الكلمة مؤنثة لفظيا ومؤنثة معنويا. من حيث اللفظ نجد علامة التأنيث ماذا هنا؟ التاء. ومن حيث المعنى أن هذا الاسم لمؤنث، فلذلك مثل كلمة فاطمة هذا مؤنث ماذا؟ مؤنث معنوي ومؤنث لفظي. عرفتم الآن؟ في أسامة نقول هذا أسامة، لماذا لا نقول هذه أسامة؟ والسبب في ذلك لأن التاء في أسامة هنا التأنيث فيه لفظي فقط. ومن حيث المعنى مذكر، لماذا مذكر؟ لأنه اسمه لي مذكر، فلذلك يكون هنا ماذا؟ التأنيث لفظي وليس معنوي معنويا. واضح الأمر؟ نعم. وكذا الأمر كما مثلت لكم بالنسبة لقولنا في الدرس السابق الخليفة الأول. لو أريد أن أسمع بعد هذا أن يقول أحدكم الخليفة الأولى، وأنتم تقصدون أبا بكر، وأبو بكر بأكثر من مليون رجل، فلذلك نقول أبو بكر الخليفة الأول. فالتاء هنا في الخليفة تاء التأنيث للمبالغة، والتأنيث الحاصل في كلمة الخليفة هنا في اللفظ فقط، ولكن من حيث المعنى مذكر. لماذا يكون من حيث المعنى مذكر؟ لأننا نريد بكلمة الخليفة هنا أبو بكر، وأنتم تعرفون أبو بكر هنا ماذا؟ رجل مذكر، فنقول أبو بكر الخليفة الأول، وعمر الخليفة الثاني، وعثمان الخليفة الثالث، وعلي الخليفة الرابع. لماذا؟ أنتم تعرفون، لأن التأنيث هنا في هذه الكلمة تأنيث لفظي فقط. نعم. وقد يسألكم يا أستاذ ماذا تقول في كلمة هند؟ نقول بالنسبة لكلمة هند هنا، إذا كان اسما لمؤنث نقول هذه هند وهذه هند، يجوز الوجهان. لماذا يجوز الوجهان؟ هكذا نقل عن العرب في هذه الكلمة. ومع ذلك علل العلماء هذه الظاهرة اللغوية، فقال الأصل أن نقول هذه هند، وسبب في ذلك هند هنا علم، وهو علم لشيء لمؤنث، فاجتمعت علتان. ومع ذلك نجد بعضهم يقولون هذه هند، وإنما صرفوا كلمة هند، وسبب في ذلك لأن هذه الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف فقط، وقد سكن وسطه، وتسكين الوسط هنا دليل على خفة هذه الكلمة. فإذا كان هناك كلمة على ثلاث أحرف وقد تحركت الحروف في هذه الكلمة، ويكون هذا اسما لمؤنث، ففي هذه الحالة لابد أن يكون ممنوعا من الصرف. فمن ذلك قول تعالى ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. فكلمة سقر هنا هذا اسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والتأنيث. يا أستاذ لماذا كلمة سقر هنا مؤنث؟ لأنه اسم للنار، والعرب يؤنثون النار، تقول هذه نار، فذلك نار ماذا؟ في القرآن الكريم نار حامية. وإنما يكون اسم سقر هنا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لأنه اسم للنار، والنار مؤنث، إذن استمعت هنا علتان. وإنما لا يجوز لنا هنا أن نصرف كلمة سقر. لماذا؟ لأن كلمة سقر وإن كانت هذه الكلمة مكونة من ثلاث حروف، من ثلاث أحرف، ومع ذلك نجد أن وسط هذه الكلمة متحرك، فلذلك بقي هنا على ثقل هذه الكلمة، فلا بد من منع هذه الكلمة من الصرف. نعم، هذا بالنسبة للعلمية والتأنيث. ثم نأتي بعد ذلك إلى الثالث، العلمية ووزن الفعل. العلمية ووزن الفعل. إذا كان هناك شخص اسمه ينطلق نقول هذا ينطلق، رأيت ينطلق وأنظر إلى ينطلق. فالمراد من قولنا وزن الفعل بمعنى الوزن المشهور ماذا في اللغة العربية للفعلي. أما إذا كان هناك وزن يتساوى فيه الاسم والفعل، فلا يكون الاسم هنا ممنوعا من الصرف. ومثلا إذا سميت ولدك ذهب، هذا قد يكون من كلمة ذهب الذي هو اسم معدن، وقد يكون هذا الاسم هنا من الفعل الماضي ذهب، ولكن الأشهر هنا إذا سميت ولدك ذهب نقول هذا ذهب، رأيت ذهبا. لماذا؟ لأنه إن كان من الأوزان للفعل الماضي، ولكن هذا الوزن ليس مشهورا في أي شيء في الفعل، بل يشاركه في هذا الوزن كثير من الأسماء. والمراد وزن الفعل هنا الوزن المشهور للفعل، مثل ماذا؟ مثل الفعل المضارع مثلا، أو مثل فعل الأمر، إذا سميت ولدك اذهب مثلا، وهذا أصله من الفعل، فعل الأمر، فنقول هذا اذهب، رأيت اذهب وأنظر إلى اذهب، فيكون الاسم هنا ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل، مثل كلمة أحمد، ومن حمد يحمد، أحمد نقول هذا أحمد، رأيت أحمد وأنظر إلى أحمد، فأحمد هنا يكون ممنوعا من الصرف للعالمية ووزن الفعل. إن أنت إذا سميت ولدك ماذا؟ يذهب، يرجع، ينام، يزيد، فيكون الاسم هنا ممنوعا من الصرف للعالمية ووزن الفعل. ثم نأتي بعد ذلك لشيء آخر مع العالمية، هنا زيادة الألف والنون. مثل عثمان، مثل سلمان، مثل ماذا؟ مثل غطفان، مثل ماذا؟ مروان. نقول هذا مروان، رأيت مروانا، وأنظر إلى مروانا. يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف لأي شيء للعالمية، لأنه اسم لشخص، وزيادة الألف والنون. وأنتم تعرفون الخليفة، الخليفة الثالثة من هو؟ عثمان. ماذا نقول؟ عثمان بن عفان والعفان، عثمان بن عفان، أنتم تسكنون، لكن هو من؟ عثمان بن عفان ولا عثمان بن عفان؟ طبعا الصحابي هنا عثمان بن عفان، ومع ذلك في عفان يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. لماذا؟ إذا قلنا عفان هنا من عفا يعف، إذن الألف والنون هنا ماذا؟ زائدتان. إذا قلنا من عفا يعف، ما من عفا يعف؟ نقول هذا رجل عفيف، هو الذي ماذا؟ يبتعد عن المحرمات. نقول هذا رجل عفيف وهذه مرأة عفيفة. وإذا قلنا إن كلمة عفان هنا من عفا يعف، يكون الاسم ممنوعا من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. ولكن إذا كان عفان هنا أصله من عفن يعفن، تعرف من عفن يعفن؟ أتمنى نقول هذا يعني شيء إذا أخرج رائحة كريهة، نقول هذا مكان عفن. إذا كانت الرائحة ليست جيدة، يشمئز منها، من هذه الرائحة ماذا؟ الإنسان. فإذا كان أنتم تعرفون مثلا الطعام المتعفن، طبعا الطعام المتعفن هل يصل للأكل مرة أخرى؟ لا يصله، والسبب في ذلك قد يكون هذا طعام يضرك بسبب وجود هذا تعفن. نعم. فإذا كان عفان هنا من عفنا، ففي هذه الحالة يكون الاسم منصرفا. لماذا؟ لأن النون هنا هذه ليست زائدة، فيشترط في هذا الاسم أن تكون هذه الألف وهذه النون ماذا؟ مزيدتين. فهمتم هذا؟ نعم. ثم يأتي بعد ذلك ما نكتب هنا ما العلامية ألف الإلحاق. بالنسبة لهذه الألف، هذه الألف زائدة، هذه الألف زائدة، وهذه الألف عندما تلحق اسما من الأسماء العربية هذا الاسم يبقى منصرفا، مثل ألقن. قالوا إن ألقن، الألف ألقن هو أصل الألقاء، الألف طبعا وهو اسم نبات ألقن، وهو واحد ألقاء، ألقات واحد، عفوا القان واحده القاتون بالتاء، وهو من اسم الجنس الجمع جمعي. القان هنا يقولون ان الالف في القان هنا الف للالحاق، وأصله علق على وزن فعل، ولكي يكون على وزن جعفر ألحقوا هذه الألف. طبعا هذه علة من اللغويين، من النحويين اللغويين. أما العرب يقولون ألقان هكذا، ولكن النحويون هم بحثوا عن سبب ماذا صرف كلمة ألقان، مع أن الألف في ألقان هنا زائدة، فقالوا إن الألف هنا إنما تكون للإلحاق. هي الكلمة أصلها علق، هي ثلاثي، ولكي تكون هنا على وزن رباعي زادوا ماذا هذه الألف، فقال إن هذه الألف للإلحاق، فأصله على وزن فعل مثلا، ثم مع هذه الألف تكون هذه الكلمة على وزن فعل مثل جعفر، مثل ماذا؟ مثل جعفر. ومثال آخر مثل كلمة حرباء مثلا، حرباءٌ، هذا في نجد هنا ألفا، وإن كانت الألف بعد ذلك انقلبت همزة لتطرفها، فقالوا إن ألف هنا كذلك في هرباء ألف الإلحاق، وأصله حرب هكذا على وزن فعل فعل لا يهمنا، ولكن في كلمة حرباء هنا نقول إن هذه الكلمة هنا على وزن فعلال. لماذا؟ للإلحاق هنا بوزن قرطاس. قالوا إن هذه الألف ألف الإلحاق. طبعا السبب في ذلك سوف أذكر بعد هذا، سوف أذكر ونحن نتحدث ماذا عن شيء آخر هنا. ثم بعد ذلك مع العلمية العدل، مع العلمية ماذا العدل. وهذه علة أخرى غريبة من النحويين، والعدل هنا مثل ماذا؟ مثل عمر، نقول هذا عمر، هذا حبل مثلا، طبعا اسم صنم، وكلمة عمر هنا قالوا إن هذه الكلمة إنما تكون ممنوعة من الصرف لل العلمية والعدل. ما المراد من العدل؟ قالوا طبعا هذا كما قلت لكم هذه علة من النحويين، قالوا إن هذا الأب كان يريد أن يسمي ابنه عامرا، فعدل عن عامر إلى عمر، فيكون الاسم ممنوعا من الصرف للعلمية والعدل، هكذا يقولون. ومع ذلك طبعا عندما وجدوا كلمة عمر ممنوعة من الصرف وبحثوا عن العلة لم يجدوا إلا علة واحدة، ما هي؟ العلمية. وبحثوا عن علة أخرى فلا يجدون، فقالوا بالعدل. فقال إن عمر هنا أصله عامر، فعدل من عامر إلى عمر، فيكون الاسم ممنوعا من الصرف للعلمية والعدل. هذا بالنسبة للنوع الأول هنا ماذا في الممنوع من الصرف بسبب العلمية وعلة أخرى. نعم. ونأتي بعد ذلك إلى الوصفية. نأتي إلى الوصفية. الوصف الصفة. الوصف هنا لا يخفي لمنع الاسم من الصرف، فلا بد مع الوصفية علة أخرى، ونجد هنا مع الوصفية ثلاثة أمور. الأول مع الوصفية ماذا؟ وزن أفعل الذي مؤنثه فعل، وزن أفعل الذي مؤنثه فعل. وبعض النحويين يعبرون عن كلمة وزن أفعل هنا يقولون وزن الفعل فعلي. فإنما قال وزن الفعلي المراد من ذلك وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. مثل ماذا؟ مثل أحمر مؤنثه حمراء، ومثل أعور مؤنثه عوراء. من الذي يوصف بالأعور؟ الدجال. الدجال الأعور له عين واحدة. نعم. وقلنا لابد أن يكون هذا الوزن مؤنثه فعلاء، مثل نقول هذا جدار أسود، نقول هذا جدار أسود، فيكون أسود هنا ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل. الأفعل الذي مؤنثه فعلا. ما مؤنث أفعل؟ ما مؤنث أسود هنا؟ سوداء. ولكن إذا كان مؤنثه هنا ليس أفعل فيكون الاسم في هذه الحالة منصرفا، كما مثلت فيما من قبل كقولنا هذا رجل أرمل والأرملون. هذا رجل أرمل، لماذا؟ لأن مؤنثه ليس على وزن فعلى، وإنما مؤنثه على وزن أفعلة. قل هذا رجل أرمل وهذه مرأة أرملة، فيكون الاسم هنا ماذا؟ منصرفا. لماذا؟ وإن كان هذا الاسم الوصف على وزن أفعل ولكن مؤنثه ليس على وزن فعلى. قد يكون وزن أفعل هنا له مؤنث، وقد يكون وزن أفعل هنا ليس له مؤنث إذا كان صفة خاص لمذكر. نعم. ونأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني مع الوصفية، وزن فعلان. وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاء، مثل غضبان، هذا رجل غضبان وهذه مرأة غضباء. هذا رجل عطشان وهذه مرأة عطشاء. وقد يقال عطشانة وقد يقال غضبانة، ولكن هذا قليل، وبعضهم قال إن هذه من العامية، وبعضهم قال وما ذلك، هذه من اللغة من اللغات الفصيحة، ولكن الاستعمال هنا قليل. والأكثر في الاستعمال نقول هذا رجل غضبان وهذه مرأة غضباء، هذا رجل عطشان وهذه مرأة عطشاء. فإذا كان هناك وصف وهذا الوصف على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاء، في هذه الكلمة يكون هذا الاسم ماذا؟ ممنوعا من الصرف للوصفية ووزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. ولكن إذا وجدت كلمة على وزن فعلان وما ذلك مؤنثه على غير وزن فعلا، ففي هذه الحالة يكون هذا الاسم الوصف ماذا؟ منصرفا. مثل قولنا هذا رجل سيفان، كما مثلت قديما هذا رجل سيفان، بمعنى هذا رجل طويل وهذه مرأة سيفانة، فنقول هذا رجل سيفان وهذه مرأة سيفانة. يكون الاسم هنا منصرفا وإن كان صفة على وزن فعلا. لماذا؟ لأن مؤنثه فعلا فعلانه وليس فعلا. نعم. ثم مع الوصفية العدل، ونجد هذا كثيرا في العدد، ومن ذلك قول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فلا يجوز لك أن تقول مثنى وإنما تقول مثنى. لماذا؟ لأن مثنى هنا هذا اسم ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. العدل من أي شيء؟ العدل من كلمات اثنين، من كلمات اثنين. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فيكون الاسم هنا ممنوعا من الصرف لأي شيء للوصفية والعد والعدل. والمعدول هنا من العدد على وزنين معروفين، أحدهما وزن فعال وآخر وزن مفعال. فتقول على وزن فعال أحادا، يا إخوان أدخلوا الفصل أحادا. ما معنى قولنا يا إخوان أدخلوا الفصل أحادا؟ أدخلوا الفصل واحدا تلو آخر، بمعنى واحدا وواحدا. وإذا قلنا يا إخوان أدخلوا الفصل مثنى، عفوا ثناء على وزن فعال، يا إخوان أدخلوا الفصل ثناء، بمعنى أدخلوا اثنين اثنين. وإذا قلنا يا إخوان أدخلوا الفصل ثلاثة، بمعنى أدخلوا ثلاثة فثلاثة. فكلمة هنا ماذا؟ أحادى وثناء، وكذلك يقال ثلاثة ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتسع وعشار. هذا يكون على وزن فعال. ويكون على وزن مفعال نقول موحد، يا إخوان أدخلوا الفصل موحدا، أدخلوا الفصل مثنى، أدخلوا الفصل مثلثا، بمعنى أدخلوا واحدا واحدا، أدخلوا اثنين اثنين، أدخلوا ثلاثة ثلاثة. فنقول ماذا؟ نقول هنا على وزن مفعل موحد ومثنى ومثلث ومربع ومخمس ومسدس ومسبع ومثمن ومتسع ومعشر. هذا هو على وزن مفعل. وبهذا انتهينا من الحديث هنا عن الممنوع من الصرف لعلتين. وكما قلنا هناك علتان أساسيتان، وهما ماذا؟ العلامية والوصفية. والعلامية وحدها لا تكفي لمنع الاسم من الصرف، فلا بد أن تكون مع العلامية علة أخرى، وكذا الأمر بالنسبة ماذا للوصفي الوصفية. وهناك شيء آخر يكون الاسم ممنوعا من الصرف، يكون الاسم ممنوعا من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. بسبب العلة القوية في هذه الكلمة تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. نجد هذا الممنوع من الصرف لعلة واحدة في مقام العلتين، نجد هذا في ثلاثة أمور. الأول الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة. مثل ماذا؟ مثل كلمة ذكرى، مثل كلمة بشرى. فيقول الله سبحانه وتعالى ذكرى للعالمين، ذكرى، لا نقول ذكرا وإنما ذكرى. لماذا؟ لأن هذا الاسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن هذا الاسم ممنوع من الصرف لإلا واحدة تقوم مقام العلتين. ماذا هنا؟ أن هذه الكلمة مختومة بألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث المقصورة لا بد أن تكون زائدة. الألف ماذا؟ ألف التأنيث المقصورة هنا إذا أردنا أن نجد الكلمة ممنوعة من الصرف، هنا هذه الألف زائدة ليست من حروف الكلمة الأصلية. مثل كلمة ذكرى، أصل الكلمة ماذا؟ ذكرى، فالألف هنا زائدة، وهذه الألف تسمى الألف اللينة. جميع الألف هنا التي في آخر الكلمة ما اسمها؟ ألف التأنيث المقصورة اللينة. لماذا نقول اللينة؟ لأنها ليست قوية. لو كانت قوية تكون همزة. يعني لا نفرق بين الألف والألف اللينة، على أن الألف اللينة هنا يا أستاذ مكتوبة على شكل الياء من غير نقطتين. لا، سواء أن تكتب بهذه الطريقة أو بالألف فهي ألف هي ألف ماذا؟ لينة. نعم. ومن المثال الآخر مثل كلمات بشرى. كلمات بشرى كذلك هنا يكون الاسم ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مختومة بألف التأنيث ماذا؟ المقصورة. المقصورة يعني هذا الاسم المختوم بهذه الألف نجده في المفرد، نجده ماذا؟ في في المفرد، مثل ماذا؟ مثل ذكرى، مثل بشرى قبل قليل قلنا، ونجد أكثر من ذلك في الجمع. ما مثال ذلك؟ إذا سألتك ما جمع جريح؟ ما جمع جريح؟ جر جرحى. ما جمع مريض؟ مرضى. لا يجوز لك أن تقول في جمع مريض مرضا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لأنها مختومة بهذه الألف ماذا؟ المقصور المقصورة. فنقول مرضى، وكذلك جر جرحى. وهناك شيء آخر من الممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث الممدودة. ماذا؟ بألف التأنيث الممدودة. ما المثال من ألف التأنيث الممدودة؟ حمراء. ففي صفة هنا نقول صح صحراء. ماذا؟ صحراء. فالصحراء هنا مختومة بألف التأنيث الممدودة. والسؤال الآن أين هذه الألف؟ بين الراء والهم والهمزة، وهذا خطأ. الألف هي هذه الهمزة، هي أصلها ألف ولكنها انقلبت همزة لتطرفها وألف قبلها. يعني إذا سئل أحدكم صحراء، هذه الكلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة، والسؤال أين هذه الألف؟ فتقول إن هذه الألف هي هذه الهمزة، أما هذه ألف أخرى. وإنما المراد من ألف التأنيث الممدودة هذه الهمزة، وإنما انقلبت هذه الألف همزة كما قلنا لتطرفها وسكون ما قبلها وجود الألف قبلها. فنقول صحراء هنا ممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة التي تحولت هنا إلى إلى همزة. وهذا كذلك نجد في المفرد قليل جدا، ونجد في الجمع كثير. والسؤال الآن، من منكم يأتي بمثال من اسم مجموع، اسم مجموع آخره هذه الألف الممدودة؟ ما جمع فقير؟ فقراء. ما جمع عالم؟ علماء. ما جمع نبي؟ أنبياء. فلذلك تقول علماء، لا يجوز لك أن تقول علماء. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة، إذن تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. هذا الثاني. ثم الثالث هنا، ما يكون ممنوعا من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين إذا كان الاسم هنا على صيغة منتهى الجموع. فهناك صيغتان لمنتهى الجموع، إحداهما ماذا؟ مفاعل مثل مكاتب، ومفاعيل مثل ماذا؟ قراطيس، جمع قرطاس. فإذا وجدت كلمة على هذا الوزن، سواء كان هذه الكلمة مجموعة أو لم تكن مجموعة، تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. مثل كلمة طباشير. طباشير هذا مفرد ولا جمع؟ هذا مفرد. وإن كان يا أستاذ جمع طباشير طبشورة، أنا لا أدري من أين جاءت بهذا المفرد، وإنما كلمة طباشير هنا هذا مفرد، لأن نقول هذا طباشير، لا نقول هذه، وإنما هذا طباشير. وما ذلك هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأن هذه الكلمة على وزن صيغات منتهى الجموع. فالصيغة هنا لا يشترط فيها أن تكون جمعا، بل سواء كان مفردا إذا كان على هذا الوزن يكون ممنوعا من الصرف. طبعا الأكثر وزن صيغة من تحدثه هنا لأي شيء للجمع، للجمع مثل مكاتب مساجد، وكذلك مثل ماذا، مثل مصباح مصابيح، وقرطاس قراطيس. إخواننا المشاهدين وكذلك الحضور هنا، نكتفي بهذا القدر، وسوف يكون لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وندرس ما تبقى من الأبواب التي تكون معربة بعلامات فرعية. وبالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.